بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، لازلنا في كلام الإمام البربهاري رحمه الله في كتابه شرح السنة حول السمع والطاعة للأئمة، وقد تكلمنا على أن المراد أن الأئمة أو أن ولاة الأمور هم العلماء والأمراء، والأمراء عليهم أن يأخذوا بكلام العلماء، فالعلماء هم أمراء الأمراء في الحقيقة، كما يقول الإمام ابن القيم رحمة الله عليه، العلماء هم أمراء الأمراء. وذكرنا أن الانحراف يقع في جانب الحكام ويقع في جانب العلماء أيضا، ولو وقعت الاستقامة من الطائفتين فازت الأمة ورشدت، ولكن أكثر ما يكون الانحراف يكون من الحكام، لأن الملك عقيم، الملك عقيم، وصاحب الملك يحب أن يستأثر بالأمر والنهي والقول، ما يحب أن يعارض حتى وإن كان من العلماء، ما يحب أن يقال له أخطأت حتى وإن كان الذي يكلمه من وراث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حتى وإن كان من ينصحه لا يريد ملكه ولكن يريد له الخير وللأمة وللرعية الخير. وهذا من سوء تدبير الأمراء. الأمير الموفق هو الذي يفرح بقرب العالم منه، العالم القوي ليس العالم الضعيف، العالم القوي ليس العالم الضعيف. محمد بن خوارزم، محمد بن خوارزم أحد ملوك الإسلام، أحد ملوك الإسلام في بلاد المشرق، كان رجلا صالحا في نفسه، لكن كان به داء، ما يحب الأقوياء من حوله في مملكته. وهكذا بعض الناس طبيعته، بعض الناس حتى وإن تولى ولاية صغيرة ما يحب الأقوياء حوله، مع أن الأقوياء حول الرجل مما يرفع من شأن الرجل، لأن تكون أميرا على أقوياء خير من أن تكون أميرا على ضعفاء أراذل. فكان ابن خوارزم هذا يحاول يبعد كل رجل قوي حوله، من العلماء، من الأمراء، من القادة في الجيش، من أعيان الناس، يحاول يبعدهم حتى لا ينازع. فلما جاء التتار لم يجد أحدا في رعيته يستشيره، لم يجد أحدا في رعيته يقوم معه يناصره، وجد قوما ضعفاء فروا، فر قبلهم، ولو كان عنده رجال أقوياء لثبتوا وثبت معهم. وذلك بعضهم يقول أيهما أفضل، أسد يرأس أرانب أو أرنب يرأس الأسود، أيهما أفضل؟ ها؟ أسد يرأس أرانب؟ ها؟ إيه؟ الأرنب إذا رأس الأسود هذا مدح له، كيف خضعت الأسود لهذا الأرنب؟ هذا مدح له هو. أما كون الأسد يرأس الأرانب، الأرانب ضعيفة أصلا تستسلم لكل شيء حتى لمن دون الأسد. فالإنسان إذا كان له ولاية، نصيحة لكم طلبة العلم، إذا كان لأحد منكم ولاية في عمل أو ولاية في مكان، يفرح بتقريب الأقوياء حوله. وقد كان عمر رضي الله عنه يتخذ أهل الشورى من خيار المهاجرين والأنصار ومن أهل العلم الأفاضل، لأنه لا ينفعونه، يشيرون عليه مشورة حق. لكن كما قلنا الملك عقيم، صاحب الملك ما يريد حتى ينافسه أبوه أو أخوه، ربما يقتل أباه وأخاه. عقيم لا يعرف أحدا، ليس له قرابة، لا يعرف ولدا ولا يعرف أبا. إذا رأى المنازعة حتى من أبيه ينقلب عليه. على كل حال يقع الانحراف من الأمراء في الغالب، وسبب انحرافهم أنهم يحبون أن ينفردوا بالسلطة، فإذا انفردوا بالسلطة بقي حولهم علماء ضعفاء، فإذا رأى العالم نفسه ضعيفا فإما أن يعتزل وينطوي على نفسه إلى أن يلقى الله، وإما أن يجاري هذا الحاكم على ما هو عليه من الفساد، ثم يبدأ بعد ذلك يسوغ الأدلة بالأدلة ما يقوي من مكانة هذا الأمير عند الناس بأنه يعمل الأشياء هذه ولها أدلة شرعية، وهؤلاء الذين يعرفون بعلماء السلطان أو بعلماء السوء. فيقع الانحراف من الطائفتين، لكن أكثر ما يكون يكون من الأمراء، وبداية ما يكون يكون من الأمراء، صلى الله العفو والعافية. يقول: والسمع والطاعة للأئمة. وعندما يقول السمع والطاعة للأئمة يراد بذلك عند أهل العلم الأئمة الموجودين المعلومين الممكنين، ليس الأئمة المستورين المخفيين الذين لا يوقف لهم على عين ولا على أثر، كما يفعل كثير من الجماعات الإسلامية في هذا اليوم أو في هذا الزمان، يتخذون أمراء مخفيين لا يعلم عنهم شيء، غير ممكنين، ثم ينزلون الأدلة: من مات وليس في عنقه بيع، مات ميتة جاهلية وقد فرع من قبل الإسلام عنقه، إلى غير ذلك، ينزلون الأدلة على هؤلاء. وليس كذلك، وقد صرح بهذا شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم. ممكن أقرأ عليكم كلام شيخ الإسلام، وقد نقلته هنا في كتابي فتنة التفجيرات والاغتيالات، الأسباب والآثار والعلاج، في كلام هنا لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال في منهاج السنة في سياق رده على الروافض في دعوى المهدوية. هم يدعون أنهم يتبعون الإمام المهدي المختفي في السرداب منذ أكثر من 1000 سنة. فالشيخ الإسلام تكلم: كيف هذا الإمام المجهول المخفي الذي لا يعرف ولا يدرى عنه، كيف يكون له السمع والطاعة هذا؟ قال رحمه الله الوجه التاسع، وهو أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر بطاعة الأئمة الموجودين المعلومين الذين لهم سلطان يقدرون على سياسة الناس، لا بطاعة معدوم ولا مجهول ولا من ليس له سلطان ولا قدرة على شيء أصلا. هذا الكلام موجود في منهاج السنة النبوية الجزء الأول صفحة 1500. وابن القيم رحمه الله يقول نحو ذلك في كتاب مفتاح دار السعادة الجزء الأول 52 و400. يقول: وحجج الله لا تقوم بخفي مستور، لا يقع العالم له على خبر، ولا ينتفعون به في شيء أصلا، فلا جاهل يتعلم منه، ولا ضال يهتدي به، ولا خائف يأمن به. وهذه أعمال الأمراء، يعلم الجاهل ويهدي الضال ويؤمن الخائف، ولا ذليل يتعزز به. فأي حجة لله قامت بمن لا يرى له شخص، ولا يسمع منه كلمة، ولا يعلم له مكان، إلى أن قال: المستجير بعمر عند كربته كالمستجير من الرمضاء بالنار. شاهد أن المقصود بفاعة الأئمة أي الموجودين المعلومين. قال رحمه الله البربهاري: فيما يحب الله ويرضى، أي طاعة الأئمة فيما يحب الله ويرضى. ولو قال فيما لا معصية فيه لكان هذا أدق وأشمل، لأن قوله فيما يحب الله ويرضى جعل ذلك في قسم الواجبات والمستحبات، بعد ذلك في قسم الطاعة تكون في قسم المستحبة والواجبات فقط. هو لا يريد هذا الإمام البربهاري، لكن عبارته ليست دقيقة، والعبارة الدقيقة هي ما جاء في الحديث النبوي: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فالحديث النبوي كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام الذي أوتي جوامع الكلم، فأخرج من الطاعة المعصية فقط، فما لم يكن معصية فتجب الطاعة للأمير المسلم فيه، ويدخل في ذلك الواجب والمستحب والمباح. قسم المباحات يدخل عندما نقول لا طاعة في المعصية، فيكون من قسم الطاعة. ولكن لو قلنا لا طاعة إلا فيما يحبه الله حصرناه على الواجبات والمستحبات وأخرجنا المباحات. ومعلوم أن أكثر طاعة الأئمة إنما هي في قسم المباحات والمستجدات، عندما يضعون لوائح وتنظيمات وإجراءات، سواء في طرق الاستيراد والتصدير، أو في طرق المرور، أو في طرق مثلا التجارة أو غير ذلك، ما هذه أشياء الأصل فيها الإباحة، الأصل فيها الإباحة، فيطاع ولي الأمر في ذلك، يطاع ولي الأمر في ذلك. والنصوص جاءت بهذا، النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وكلمة مخلوق تدخل الأمير، تدخل الوالد، تدخل المدرس، تدخل مدير العمل، كل من كانت له ولاية، تدخل الصديق العزيز على نفسك الذي تطيعه أنت اختيارا، كل من كانت له ولاية أمر بشيء في معصية الله فلا يطاع، فلا يطاع في معصية الله. قد يقول قائل: أحيانا الأئمة يأمرون بأشياء مثلا تكون هذه الأشياء فيها معصية، فماذا نفعل؟ يعني مثلا في الجهاد في سبيل الله قد يبيحون بعض الأشياء التي يرى بعض العلماء أن هذا يعني فيه، يعني لو أن الإمام تريث أو غير ذلك، فنقول إذا كانت هذه من المسائل التي هي قابلة للاجتهاد والعلماء اختلفوا فيها بين مانع ومجيز، ورأى ولي الأمر ترجيح قول على آخر، فيؤخذ بقوله جمعا للكلمة ودرءا للفتنة والنزاع. أما لو كانت معصية متحققة لا يعني تأويل فيها فلا طاعة له في ذلك، إلا إذا كان عصيانه سيترتب عليه تمرد في الجيش مثلا، تمرد في الجيش، ففي هذه الحالة يجوز درءا للفتنة الكبرى أن تفعل هذا. وعندنا فيما هو دون ذلك عبد الله بن مسعود لما جمع مع عثمان رضي الله عنه في الحج، وكان عثمان يجمع والنبي عليه الصلاة والسلام ما جمع في منى، يقصر عثمان يتم والرسول عليه الصلاة والسلام كان يقصر. وتابعه ابن مسعود وكان يقول: صليت وراء رسول الله عليه الصلاة والسلام فما كان يصلي أربعا. إذن هذا خلاف هدي النبي عليه الصلاة والسلام القائل: خذوا عني مناسككم. ولكن قال: ولماذا تصلي معه؟ قال: الخلاف شر كله. فربما لو خالفه أمام الحجيج وفيهم أعراب وفيهم أهل بواد وفيهم من لا يحسن مسائل الخلاف وغير ذلك حصل شر كبير، فرأى أن هذا من باب جمع الكلمة وتوحيد الصف، فيترك بعض الأشياء من أجل هذا. على كل، من أمر بمعصية فلا طاعة له إلا إذا كان ترك الطاعة سيترتب عليه تمرد وفوضى أكبر من أثر وضرر هذه المعصية، فهذا باب آخر وفقه آخر. فيقول: والسمع والطاعة للأئمة فيما يحب الله ويرضى، ومن ولي الخلافة بإجماع الناس عليهم ورضاهم به فهو أمير المؤمنين. ظاهر كلام المؤلف رحمه الله أنه يشترط الإجماع في ثبوت الخلافة وفي ثبوت التسمية بأمير المؤمنين أن يجمع الناس عليه، وليس الإجماع بلازم، ليس الإجماع بلازم، إنما يكفي في ذلك جمهور أهل الشوكة. لكن لو وقع الإجماع فهو من باب أولى أفضل وأعظم. لكن إذا تخلف أحد، قلنا إن بيعة فلان لا تنعقد، لو قلنا بهذا ما انعقدت بيعة قط، لا سيما في هذه الأزمنة. وإذا كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه خالف في بيعته سعد بن عبادة وهو سيد من سادات الأنصار، ومات سعد ولم يبايع، وعلي لم يبايع أبا بكر إلا بعد موت فاطمة رضي الله عنهما، ومع ذلك انعقدت بيعة أبي بكر الصديق، وكانت بيعته رحمة على الأمة، وقى الله المسلمين شرورا كثيرة ببيعة الصديق رضي الله عنه. إذن لا يشترط الإجماع، إنما يكفي في ذلك جمهور أهل الشوكة. ما المراد بأهل الشوكة؟ هم أهل الحل والعقد الذين لهم قوة ويحلون الأمور ويعقدونها، وهم يعني أولو الأمر في المسلمين، هم أعيان الناس، هم علماؤهم، هم قادتهم، هم أمراء الجيوش وأمراء الحروب. تستطيع تقول مثلا في زماننا الآن مثل الخبراء في الاقتصاد والخبراء في السياسة والخبراء في العسكرية مثل وزير الدفاع والأركان إلى غير ذلك، وهؤلاء الناس الذين لهم شوكة ولهم سمع وطاعة، هؤلاء إذا خضعوا للأمير خضع من وراءهم. لا يشترط أن كل المسلمين يبايعون، ومن هذا الذي يبقى يقوم للملايين حتى تبايعه؟ ومن الذي يطاف به في البلدان حتى يبايعه الناس؟ إنما يكفي في ذلك عرفاء الناس وقادتهم وأمراؤهم ومن هم أهل الحل والعقد فيهم. وهذا يجرنا إلى الكلام على طرق تولية الولاة في الإسلام. هل هناك طريقة وحيدة في الفقه الإسلامي في تولية الوالي وما دونها يكون باطلا؟ الجواب لا، في عدة طرق، في عدة طرق. فيه كما ذكر المؤلف الإجماع، ولو حصل هذا فهو خير كثير. في الإجماع، إجماع أهل الحل والعقد. الأمر الثاني أو الصورة الثانية جمهور أهل الشوكة، كما تولى أبو بكر الصديق رضي الله عنه مع تخلف سعد بن عبادة عن البيعة، وعلي أخر البيعة حتى ماتت فاطمة. على كل حال انعقدت بيعة الصديق ولا خلاف في ذلك، وسمي بخليفة رسول الله عليه الصلاة والسلام جمهور أهل الشوكة. الطريقة الثالثة أن يوصي الحاكم السابق بتولية أحد الناس بعده، والحاكم السابق موضع قبول عند الناس فيخضع لقوله، كما حصل من أبي بكر الصديق إذ أوصى بأن يكون بعده عمر، مثل ما يقال مسألة ولي العهد، ولاية العهد، وهذا عرفت بعد ذلك في الخلافة الأموية الأموية والعباسية والدولة العثمانية إلى غير ذلك، ولاية العهد، وأن الأمير الذي له الكلمة والسمع والطاعة يوصي أنه إذا أصابه شيء فيكون ذلك، يكون هناك فلان بعده. وهذه الطريقة أحيانا تكون هي الأصلح في بعض الحالات عندما يرى أن التنافس سيكون على منصب الولاية، وربما يؤدي هذا التنافس إلى شر عظيم، فيرى الحاكم ببعد نظر وقبل ذلك بتوفيق الله له أن الأحسن للأمة أن تجتمع على رجل وأن يعين هذا الرجل خير له من أن يدعهم هم يختارون، فربما يحصل اختلاف عليه ويقع بذلك فساد كبير على الأمة، فيرى اختيار ذلك. على كل تولى عمر رضي الله عنه بماذا؟ بوصية أبي بكر. الطريقة الثالثة وهي أيضا مندثقة من هذه الطريقة أو الطريقة الرابعة وهي مندثقة من الطريقة الثالثة، وهي أن يترك الأمر شورى في جماعة من الناس ويترك للناس الخيار، ولكن الخيار يكون محصورا في جماعة، كأنه يرشح هؤلاء للخلافة ثم يترك الأمة الخيار في حدود هؤلاء الذين رشحهم واختارهم الخليفة أو الأمير الأول، لا أنه يترك لهم الخيار من البداية يختاروا من شاءوا. وهذا أيضا راجع إلى المعنى السابق، وهاتان الصورتان الأخيرتان يكون الموصي في هذه الحالة مسؤولا بين يدي الله عمن اختاره للأمة من بعده. ولذلك لما اختار أبو بكر عمر هناك من كلم أبا بكر كيف تختار عمر للناس؟ ماذا تقول لربك؟ فقال له أبي الله تخوفني؟ تخوفني ماذا أقول لربي؟ سأقول لربي إن هذا أرضى من كان أو أحب من كان أحب من تركت عند رسولك يا رب، سأقول لربي هذا، أحب من تركته في الأمة بعدي هو عمر، أحب إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، فعندما أوصي به فحجتي واضحة بين يدي ربي. وهذا المعنى أيضا الذي قال عمر عندما اختار ستة، قال يعني هؤلاء الذين مات رسول الله وهو عنهم راض، هؤلاء الذين مات رسول الله وهو عنهم راض، وكلهم من العشر المبشرين بالجنة. اختار ستة، قال اختار واحدا منهم، قال ولا يكون فيهم عبد الله بن عمر، ولكن من اختاره المسلمون فليستعن به، فإني لم أعزله لعجز فيه أو بهذا المعنى، ولكن يكفي واحد من آل عمر. الولاية ما هي سهلة، الولاية والخلافة هي نعمة المرضعة وبئسة الفاطمة، ولن يخر رجل من السماء أحب إليه من أن يلي من أمر الناس شيئا. أمر ما هو سهل، الخلافة، الخلافة التي يتقاتل الناس عليها اليوم ويشترون ذمم، ويشترون ذمم بالمال من أجل أن تعطى لهم هذه الأصوات، من أجل أن ينالوا هذه المكانة، هم يعدونها تشريفا وهي في الحقيقة تكليف. وعمر رضي الله عنه الذي كان عند موته وعبد الله ابنه قد وضع خده على وركه، فقال له ضع خدي على الأرض، فاستكثر عبد الله أن يضع خد أبيه على الأرض ويريد أن يكون ورقه وقاية لخد أبيه من الأرض، فكان يقول له ضع خدي على الأرض ويلي وويل أمي إن لم يغفر الله لي. هؤلاء الناس الذين عرفوا معنى الخلافة. عمر الذي لما طعن دخل عليه شاب قال أبشر يا أمير المؤمنين، حكمت فعدلت، ويبشره بأعماله وفتح الله على يديك كذا وكذا وكذا، فكان يقول وددت أني خرجت منها كفافا لا لي ولا علي. هؤلاء الذين عرفوا إيش معنى الخلافة، ما هم الذين يعدون الخلافة هي التسلط على العباد، هي امتصاص أموال العباد وثروات الناس، هي الخوض في مال الله بما لا يرضي الله عز وجل، هي رفع أقوام ووضع آخرين، هي الفتك بمن يخالفهم وإراقة دمه أو إقصاؤه وتنحيته وتغييبه إما عن الناس بالسجون والمعتقلات أو تغييبه عن الساحة بإقامة جبرية أو تهميشه حتى لا يكون له شأن ولا ذكر. هؤلاء نعمة المرضعة وبئسة الفاطمة، نعوذ بالله. إذن ذكرنا كم صورة الآن؟ 4 صور. الخامسة، إذا تغلب رجل بشوكته على الناس، كأن يكون الناس مع أمير وجاء رجل بشوكة وجند وأتباع أقوى من الأمير الموجود، سواء كان هذا الأمير قويا أو كان أميرا في مرحلة ترهل وشيخوخة الخلافة، لأن الدول تمر بثلاث مراحل. المرحلة الأولى مرحلة تأسيس والبناء، المرحلة الثانية مرحلة الظهور والعز والامتداد والانتشار، المرحلة الثالثة مرحلة الضمور والضعف والترهل. الدول تمر بهذا، فأحيانا يؤتى لهذا الأمير وهو في مرحلة القوة من هو أقوى منه، وحين يؤتى في مرحلة الشيخوخة، ما يعني الشيخوخة في سنه هو، لا، عندما تضعف الولاية أو الخلافة والإمارة تتسع المسافة، تكون أوامره لا تصل إلى الأطراف، يكون في الوسط بينه وبين الأطراف أقوام أعداء وخصوم أو متزلفون يريدون الدنيا ليسوا صادقين معه. وكثير من الدول عندما تقوم كما يقول بعض الناس الثورات تأكل أصحابها. إيش معنى الثورات تأكل أصحابها؟ الرجل إذا قام بثورة مع مجموعة بعد ذلك يريد أن يقود هذه المجموعة، يريد أن يقود المجتمع، فالمجموعة الذين كانوا أصحابا له وكانوا زملاء معه في الثورة يرون من أنفسهم أنهم أصحاب حق لأنهم بذلوا وقاموا معه من البداية. وعلى إثر ذلك، وطبعا هذا نتكلم في من ليس همهم الدار الآخرة، عندما يقال الثورات تأكل أصحابها هذا في من همهم الدنيا، على ذلك هم يريدون أن يعطيهم مناصب وأن يعطيهم امتيازات وقد لا يكونون أهلا، وقد يكونون أهلا لكن هو أيضا يأتيه مرض الملوك الذين يكرهون الأقوياء حولهم فيحاول يتخلص منهم، فإما أنه يريد أن يتخلص منهم وإما أنهم يطمعون في شيء كبير مهما يعطيهم فيرون أنه قليل لأنهم شركاء له. فماذا سيترتب على ذلك؟ سيترتب على ذلك أنه تبدأ الدولة من الداخل تتصارع، فيبدأ هذا ينتقم منهم لأن السلطان معه، بين قتل وتشريد وطرد وسجن ومؤامرات ومخططات، وهم أيضا يكيدون له. فإذا فاز هو وانتصر عليهم ماذا يفعل؟ يبدأ يقرب آخرين غيرهم ليسدوا هذه الثغرات. هؤلاء الآخرون ليسوا ممن تحمل في إقامة هذه الثورة ولم يخسروا في سبيلها، فلا يكونون حريصين عليها ولا يكونون من أصحاب الحماية لها، إنما هم من أصحاب الانتفاع من وراء هذا المنصب. فيبعد الذين كانوا حريصين، لكن كما يقال في هذا الزمان سقف الطلبات عندهم مرتفع جدا، مهما يعطيهم لا يرضون، ليس عندهم قناعة، ولا يقنعهم إلا أن يكونوا يعني في مكانه. وسبحان الله الكرسي هذا كم يسع؟ هم يسع إلا واحد، ما يسع إلا واحدا، هؤلاء له 100 أو 200 أو 300، كل واحد منهم يريد أن يكون رئيسا. هذه بلية كثير من الناس. لا بد أن الناس يتنازلون عن حقوقهم من أجل الله أولا إن كانوا من أهل الإيمان، أو من أجل صلاح بلدهم إن كانوا من أهل الدنيا وعقلاء. وأما أهل الإيمان الذين يقيمون الدعوة ويقيمون الدولة، فالأصل فيهم أن هؤلاء يريدون رضا الله. فالحاكم لا يتكبر على شركائه وزملائه، وهم لا يريدون من وراء هذه الجهود التي بذلوها مدحا ولا ثناء ولا أجرا ولا أجر من أحد، إنما يريدون بها وجه الله. هنا تستقيم السفينة في البحر. أما إذا بدأوا يطلبون وبدأوا يتخوف منهم، فهنا كما يقال الثورات يأكل بعضها بعضا. فحالة التغلب هذه عندما يأتي رجل أقوى من الموجود ويحدث عليه بما يسمى بالانقلاب، أو يحدث عليه ما يسوى بالانقلاب أو الثورة، ثم يصير تصير الأمور زمامها بيده، ثم يأمر وينهى. ما هو الحكم؟ ماذا يجب على المسلمين أن يفعلوا في رجل ما رأوه إلا تغلب عليه على الأمور مرة واحدة، وإما قتل الأمير الأول أو سجنه أو أسره أو فعل، المهم أصبح هو الذي يأمر وينهى. الجيش دان له، الساسة دانوا له، قادة الجيوش والثغور والحدود خضعوا له، ما هو موقف العلماء؟ هل يقولون هذا الرجل ظالم متغلب جاء وهو ليس أهلا وأبعد من له أهلية، ثم بعد ذلك يذهبون يبحثون عن الأول ويجتمعون حوله ويجمع الناس حوله ويكون لهذا شوكة ولذاك شوكة، ويلتقي الفريقان ويصطلم الجميع فلا تبقى في المسلمين بقية؟ هل هذا هو الموقف الصحيح؟ أم أن الموقف الصحيح أنهم يرون أن السمع والطاعة لهذا الرجل خشية حدوث مفسدة أكبر، أن هذا هو الأولى والموافق للقواعد؟ الصحيح من هذين القولين هو القول الثاني، أن المتغلب الذي مكن والذي آلت الأمور إليه يسمع له ويطاع ولا يفتأت عليه، ويفتي العلماء بوجوب بيعته. بعض الجهلة أو بعض الذين يسمون أنفسهم أنهم ثوريون والناشط السياسي والناشط الحقوقي والناشط من الإعلام إلى غير ذلك، فهؤلاء يقول لك يعني كما يقول العامة، إيش يعني هذا؟ هذا خنوع. هل سنقول يعني بقاعدة العامة من تزوج منها فهو عمنا؟ بعضهم يقول كذا، إيش يعني هذا؟ جاء خلاص نسلم له؟ من تزوج منها فهو عمنا؟ طيب تعالى أنت ما تريد يكون عمك؟ طيب وين أبوك؟ تريد ترد أباك مرة ثانية، يلا قاتل وادخل بالأمة في صراع طويل لا ينقضي ذيله ولا يعرف له رأس ولا ذيل. كل هذا عشان يدور لأبيه، عاد يقول عمنا هذا لا ما يتزوج أمي إلا أبوي. طيب وين أبوك؟ أبوك مات، قتل، قتله هذا الرجل. فبعد ذلك إيش سيتفعل؟ ستقاتل؟ قاتل. ماذا سيكون؟ ستفسد الأمة. لكن هؤلاء الذين يسمون أنفسهم بالثوريين ما ينظرون إلى المصلحة والمفسدة، ما ينظرون إلى المصلحة والمفسدة، إنما ينظرون إلى أشياء في رؤوسهم ومعهم إعلام خارجي ودول من ورائهم، ومقصود هذا الإعلام نشر ما يحدث والاستقواء بالخارج حتى تبقى هذه المناطق مناطق دائما فتن ونزاعات لا تستقر. فإذا كانت لا تستقر فلا أمن ولا أمان على الأنفس ولا استثمار ولا تنمية، وتبقى الدولة ضعيفة مفككة. الصراعات والحروب تمزق النسيج الاجتماعي، الصراعات والحروب تبيد الكبار والعقلاء والأقوياء والشجعان. ثورات يعني هؤلاء حطبوها، الثورات والحروب وقودها الماء والرجال، عفوا وقودها المال والرجال. إذن هذه الثورات لو طالت أبادت الأمة وأخذت يعني صفوتها وبددت أموالها، وكان في النهاية أن أصبحت أمة ضعيفة. ثم بعد ذلك هذا الفريق يستقوي بفريق من الخارج، وذاك الفريق يستقوي بطريق آخر، بفريق آخر انصرونا وادخلوا معنا. طيب اللي في الخارج هؤلاء كيف يدخلون؟ لن يدخلوا إلا بشروط. ماذا لو انتصرت؟ إيش يكون لنا؟ إيش يكون لنا لو انتصرت؟ طبعا المحتاج سيخضع لأي شرط. نحن نريد مثلا الجيش يكون تبعا لنا، بعد ذلك نقول لك ابعد هذا القائد ولا هذا القائد، ابعد هذا الضابط ولا هذا الضابط. نريد الثروات تكون بأيدينا، المفاتيح هذه اللي يفتحون بها أنابيب البترول. احنا نريد المصانع تمشي على توجيهنا، تصنع كذا وكذا فقط، لا تصنع أكثر من ذلك، وتبقى بلادك سوقا لتجارتنا. نحن نعمل، نصنع هناك، الأيدي العاملة تشتغل عندنا، ما يكون عندنا بطالة، نستثمر ونأتي نبيع، أنت سوق استهلاكية. الجيش ملزم بأنه لا يتسلح إلا بأسلحة كذا وأسلحة كذا وأسلحة كذا، يضعون شروطا في أنواع الأسلحة، هذه الأسلحة ما يستطيع أحد أن يقاوم بها جيشا غازيا، ولكن يستطيع أن يبيد بها شعبه. يعني البلاد العربية عندها طائرات، لكن طائرات تقتل شعوبها مثلا، لكن هل هي طائرات صالحة لأن تقاتل الدول الأخرى؟ أبدا، تضرب وهي نائمة يعني في المطارات وفي مدارجها، مكانها تضرب مكانها. إذا ما أحد يجي ينصرك من الخارج إلا بشروط، هذه الشروط معناها إذهاب الدولة. ولكن الهوى يجعلك تنتصر بالخارج ولو لم يبق معك شيء، مع أن أخاك الذي تقاتله أقرب إليك من هذا الذي يأتي من الخارج، لكن الهوى والحمية الجاهلية تجعلك تقتحم حتى النار، تقول ولا ينتصر فلان علي. وهذا الذي نراه في كثير من ساسة زماننا، إذا كانوا أقوياء فعلوا هذا، وإذا كانوا ضعفاء الشنط حقتهم جاهزة، شنط السمسونية جاهزة، حطوا فيها الدولارات، حطوا فيها الأشياء حقتهم، ويركبوا المطارات، والسفارات العالم تستقبلهم، ودول العالم تستقبلهم، ويتركوا راح الحرب على العامة المساكين، وهم يديرون الحروب من وراء البحار، والناس يتفاوضون معهم، ما يجوا يتفاوضوا دول اللي تراق دماؤهم، ما يتفاوضون معهم، نوقف الحرب أو نحارب، لا يتفاوضوا مع اللي غابهم خارج، وأنا سنحارب، وسنسالم والناس هنا يتبعونهم، إن قالوا حاربوا حاربوا وإن قالوا سلموا سلموا. وهذا من ضعف الإيمان وضعف الوعي، وإلا لا تجعل أخاك أضر مهما كان أضر من عدوك الخارجي. هذه نهاية هذه الحروب. إذن المتغلب يسمع له ويطاع عند أهل السنة والجماعة، ومن لم يرضى بذلك فقد ذهب مذهب الخوارج الذين يعني يأنفون ويستنكفون من الشيء القليل فيوقع الأمة في الشيء العظيم، ويكون حالهم كحال الدبة التي قتلت صاحبها. دبة شافت صاحبها نائما وعلى وجهه ذبابة، كيف تترك الذبابة تأكل صاحبها؟ راحت أتت بحجر مثل هذا وتبقى تضرب الذبابة التي على وجه صاحبها، ثارت الذبابة قبل الحجر ما يجيها ويسقط وجه صاحبها فقتلته. هكذا مذاهب الضلالة، هكذا تبيد الأمم بزعم أنهم يصلحون الناس. هذه الطريقة إيش؟ الخامسة ولا كم؟ الخامسة. طريقة أخرى محدثة في هذا الزمان، وهي طريقة الانتخابات. رجل تولى بالانتخابات، فرشح رجل ونافسه آخر، فجاءت الأكثرية 50% زائد واحد مع واحد، والثاني 50% ناقص واحد طبعا فضلا عن ما هو فوق ذلك وما دونه. هل يسمع ويطاع لمن تولى بطريقة الانتخابات؟ هل يسمع له ويطاع؟ أم يقال هذا الرجل جاء بطريقة ليست إسلامية وطريقة محدثة ليست من الدين، فنحن لا نسمع له ولا نطيع، ولا بد من محاربته وإنزاله من كرسي الحكم، ثم بعد ذلك نولي شخصا آخر؟ ما هو الصحيح من ذلك؟ الصحيح أنه يسمع له ويطاع، يسمع له ويطاع. وإذا قلت أن هذه الانتخابات طريقة غير شرعية، قلنا هل التغلب طريقة شرعية؟ وهل التغلب لما جاء بسيفه وقتل من قتل وسفك دماء من سفك؟ بنو العباس لما خرجوا على بني أمية، بنو أمية كان الحكم عندهم، بنو العباس خرجوا عليهم قتلوا من قتلوا، حتى يذكر في تاريخهم أنهم فرشوا البسط على قتل بني أمية، وكان بعضهم لم يمت بعد، وفرشوا البسط عليهم وجلسوا عليها وهم يتحركون تحت البسط، لا زال بعضهم فيه الحياة. في الأخير لما دان الناس لبني العباس وخضع الناس لهم، أفتى العلماء بوجوب بيعتهم. هل هذه طريقة شرعية لما جاءوا بهذه الطريقة؟ لكن العلماء ينظرون إلى المصالح والمفاسد، العلماء ينظرون إلى مآلات الأمور، إيش سيكون بعد ذلك؟ هذا من المهم جدا، من يريد أن يفتي في أمر العامة أن يفقه باب تدافع المقاصد والمفاسد. الذي لا يفقه هذا الباب لا يجوز له أن يتكلم في أمر العامة، كما تكلمنا في درسنا الماضي، يتكلم في البيع والشراء، يتكلم في الوضوء، يتكلم في الأحكام مثلا عن الأيمان، النذور، إلى غير ذلك. ما يروح يتكلم في أمور العامة ولا يحسن باب التدافع، باب التزاحم، هذا أخطر باب. هذا الفقه هو الفقه بحقيقة الدين، لأن الله سبحانه وتعالى علم أن الخير الصافي لا يدوم كثيرا في الأمة، ولا بد من أن الخير يزاحم بالشر، ولا يمكن أن يترك الله الناس في أكثر أزمنة الأمة وتاريخ الأمة بلا حكم شرعي في ذلك. ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: ليس العاقل الذي يعرف الخير والشر. فكثير من الناس يعرفون الخير والشر، يعني العام حتى بعض العام يقول لك ما عاد حد جاهل هذه الأيام، كل واحد قد هداري بالله ولا عليه. ليس العاقل الذي يعرف الخير والشر، ولكن العاقل الذي يعرف خير الخيرين وشر الشرين يعرف عند التزاحم أي الأمرين أخير. لأننا في زمن إذا أردت أن تفعل خيرا لابد أن يكون معه بعض الشر في كثير من الحالات. كلما تأخر الناس عن عهد النبوة يحصل هذا الاشتباه ويحصل هذا الاضطراب والالتباس. وإذا أردت أن تترك الشر تركت معه بعض الخير، فهل تترك الخير فعل الخير لوجود شر معه؟ وهل يعني تفعل الشر لوجود خير معه؟ هنا باب المقارنة والموازنة بين المصالح والمفاسد، وهذه حقيقة الفقه في الدين. والمقصود بذلك حقيقة الفقه في الدين في أمور العامة، في أمور العامة. شيخ الإسلام تيمية يقول ليس المطلوب أن تعرف جنس المعروف من جنس المنكر، ولكن المطلوب أن تعرف مراتب المعروف والمنكر. جنس المعروف جنس المنكر كثير من الناس يعرفونها، لكن مراتب هذه الأشياء هذا هو الذي جاله كثير من الناس. قال رحمه الله وهذا عمل الخاصة من العلماء، مش عمل العلماء، عمل الخاصة من العلماء. يعني ليس كل العلماء يحسنون معرفة هذه المراتب، مقصود بالمراتب هنا التزاحم. فمسألة الانتخابات مسألة حادثة جديدة وطريقة جديدة في تولية الولاة، سواء الولاية العامة أو الولايات التي دون ذلك، إما رئيس الدولة، إما المحافظ، إما مدراء العموم. وهؤلاء كل منهم له حق في الولاية بقدر سلطانه وبقدر وفي حدود عمله، يسمع له ويطاع في حدود سلطانه وعمله. هذه المسائل بارك الله فيكم الذي تقتضيه قواعد الشرع، والذي عليه أهل العلم في هذا العصر أنه يسمع للحاكم المسلم الذي جاء من طريق الانتخابات. قد يخالف في ذلك من يكفر الناس ويكفر المجتمعات ويكفر المرشح والذي ينتخبه، هذا موجود، وهؤلاء أهل الغلو، هؤلاء أهل غلو في التكفير، الذين يكفرون المرشح الرئيس ومن كان قد خاض معه العملية الانتخابية. سواء قلنا بجواز هذه الطريقة أو قلنا بالمنع منها، مسألة أن يكون هذا الرجل الذي جاء بهذه الطريقة يسمع له ولا يسمع له، يسمع له ولا يجوز الخروج عليه، ويجب أن يبايع. وبيعته ليست بيعة كل الناس، إنما عرفاء الناس هم الذين يبايعونه. لكن نحن الآن في زمن أصبحنا مش الناس اللي يبايعوا ولي الأمر، أصبح ولي الأمر هو اللي يبايع. أقسم بالله العظيم أن أحافظ على الدستور والقانون، وأن أحافظ على كذا وأحافظ على كذا وأحافظ على كذا، بدل ما الناس يقولون له أقسم بالله العظيم على السمع والطاعة لك في المعروف، أصبح هو الذي هو يبايعهم. وهذا أيضا مما أتت لنا به المسائل الحديثة من النظم التي تدار بها السلطة أو الحكم في هذا الزمان. على كل حال يقول فيما يظهر أن هذه الطرق كم هي، ست الآن أو كم؟ ست طرق. حد يذكر منكم طرقا أخرى؟ لكن نخرج من هذا بخلاصة، أننا ليس عندنا طريقة واحدة وفقط في تولية الأمير، مما يشير إلى أن هذه طريقة متروكة لما هو الأصلح في كل زمان. لكن لا شك أن أفضل ذلك أن يتولى هذا أهل الحل والعقد، أهل الإيمان والخبرة والفهم. لكن اليوم أين هم أهل الحل والعقد اليوم؟ كثير من الناس يقول لك هذا الحاكم هذا يعني ما ولاه أهل الحل والعقد. صحيح، ما ولاه أهل الحل والعقد، إنما حصل الانتخابات لغوغاء الناس، صالحهم وطالحهم. بل ربما كثير ممن هم أهل حل وعقد ربما ما يروحوش الانتخابات، ربما ما يروحوش يدلون بأصواتهم. فنقول مسألة أهل الحل والعقد، نحن نتمنى أن يكون هذا موجودا في المجتمع، لكن لما يعني لكن وهو غير موجود ماذا نفعل؟ نقول لا ولاية، نحن بين أحد وبين أحد هذه الأمور، إذا نقول لا ولاية أصلا، اتركوا الناس، فلما فيش معنى أهل الحل والعقد اتركوا الناس، هذه فوضى. الإسلام لا يمكن أن يرضى بالفوضى، ولا يمكن أن يأمر عاقل فضلا عن عالم بالشرع بالفوضى. لا بد للناس من انتظام أمورهم. النبي عليه الصلاة والسلام أشار إلى الاجتماع، إلى الإمارة في الاجتماع اليسير العاجل. إذا كنتم ثلاثة في ثلاثة أمروا أحدكم، ثلاثة في صحراء لابد أن نجعل منا أميرا. فكيف إذا كنا في صحراء لابد أن نجعل أميرا ونحن ثلاثة؟ كيف بالملايين تعيش بدون أمراء؟ كيف بالملايين الذين هم الليل والنهار موجودون يعيشون بدون أمراء؟ تعال فقط إلى المسجد، إذا لم يكن للمسجد إمام هو المسؤول، إذا لم يكن لهم مؤذن يؤذن على الوقت، حصلت كل واحد يقول له ليش ما تأذن؟ كان يقول عداك شوي، واحد يقول له قوم أذن، يقول له انتظر. فوضى حتى على مستوى الأذان. فنجينا على مستوى الإمامة، كل واحد يريد أقل الصلاة، ثاني يقول اقرأ شوية، حد يقول قم، حد يقول اجلس، على مستوى المسجد. فكيف بالدولة؟ فكيف بالدولة؟ لا بد للناس كما يقول ابن الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، والإنسان مدني بالطبع، طبيعة الإنسان أنه يعيش في مجموعة، ما يعيش متوحشا. حتى أكثر الحيوانات في الغابات ليست متوحشة، تسير قطعان، وقطعان منها قائد يقودها، ومنها حيوانات تحميها وتحرسها. حتى الطيور اللي بتطير في السماء، السرب من الطيور أيضا له قائد يقوده. حتى النحل، انظروا إلى النحل وخلية النحل، فيه ملكة وفيه شغالات، فيه منظفات، فيه حراس على باب الخلية، عمل منظم. حتى النمل، شو ممكن الإنسان يكون؟ الإسلام يأمر بالفوضى، بل الفوضى هذه هي من سنن الجاهلية التي قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. لأن أهل الجاهلية كان كل قبيلة تمشي بنفسها وبس، ليس لهم إمام يجمعهم ولا قائد يقودهم، إنما كل واحد من نفس كل قبيلة، هناك تجمعها أشياء حتى داخل القبيلة في تفاوت. فهذا باب يعني يجب أن يمسح تماما من الذاكرة، باب الفوضى أن الإسلام يأمر به لا. طيب إذا قلت أن هذا ما جاء بطريقة على الحل والعقد، ما فيش على الحل والعقد الآن. وسأجيب على من يقول لا موجودون على الحل والعقد، إيش نفعل؟ الفوضى؟ أو نقول نقاتله؟ طب إن قاتلناه نجيب من بعده؟ نجيب من بعده؟ نحتاج أيضا الذي نأتي به ما جابه على الحل والعقد نقاتله أيضا، وهكذا دائما. أو السمع والطاعة له، وهذا هو القول الذي تشهد له الأدلة والقواعد. قد يقول خير وين هم أهل الحل والعقد؟ ليش ما نرجع لأهل الحل والعقد؟ أقول طيب جزاك الله خير، وين هم أهل الحل والعقد؟ تعال مثلا نضرب مثالا باليمن، واليمن دولة صغيرة 25-26 مليون، في بلاد أخرى 100 مليون، 150 مليون، 200 مليون، خلع على أهل الحل والعقد فيها. نجي تقول الإسلاميون أهل الحل والعقد من العلماء، من سيسلم لك من الأحزاب السياسية الأخرى بهذا؟ من سيسلم لك أن العلماء هم أهل الحل والعقد؟ أن جئت تقول أصحاب النقابات، رؤساء الجماعات، الجامعات، من سيسلم لك من البقية؟ ستدخل معهم في صراع وفي حرب. ستدخل معهم في صراع وفي حرب، لأنهم أصبحوا لا يؤمنون بفكرة أهل الحل والعقد اليوم. وأنت مطالب أن تأتي من الأدلة الشرعية والقواعد الدينية بما يخفف الشر، فما بقي عند الناس اللي يقول لك خلاص أنا أخضع للصندوق، أنا خاضع لنتيجة الصندوق. فإذا جاء فلان أكثر من فلان بصوت واحد نسمع له ونطيع. طبعا هذا في الدول العربية نسمع له ونطيع هذا كلام، لما وقت الصدق تحصل كلام آخر، ده زوروا في الانتخابات، ده عملوا كذا، سووا كذا، اعملوا مظاهرات، اعملوا انقلابات أو غير ذلك. أما شوف الدول الأخرى حتى لو فاز، يعني الدستور التركي في تركيا فاز القائلون بنعم أتوا بخمسين وثلاثة من عشرة في المية، ثلاثة من عشرة، حتى مش واحد صحيح، والقائلون لا بتسعة واربعين وسبعة من عشرة في المية. خلاص اعتمد الدستور بهذا العدد القليل يسلمون. أما هؤلاء أصحابنا هي ديكتاتورية حقيقية، بس يقولون ديمقراطية. إن جاءت ديمقراطية كما يريدون هذه ديمقراطية، والحكم للصندوق وكذا وكذا، وإن ما جاءت على ما عليه على ما يريدونهم، يعني مثل اللي حط مثلا الصميل، الصميل مغبيه تحته كذا، الصميل يعني العصا الغليظة مغبيها تحت، إن جاءت أمور بالديمقراطية ما شاء الله ما جاء أحسن، وإن ما جاء أخرج هذا وقام يضارب حتى ينفذ أمره بالقوة. هذا كله تلاعب، مع أننا لسنا من الراغبين في المنهج الديمقراطي، لأن منهج الإسلام ليس أفضل منه، هو الحق وما دونه الباطل. لكن نحن نتكلم على مجتمعات ابتليت به، مجتمعات أصبح هذا الأمر فرضا مفروضا وواجبا كائنا لا استطيع أحد أن يغير فيه، فكيف نتعامل معه بما يخفف مفسدته وبما يكثر من يعني من الخير للناس وبما يسترد بعض الحقوق للناس؟ فأصبح ويأتي سؤال آخر، ما المقصود، ما هي الفائدة من أهل الحل والعقد عندك الشيخ علي؟ ما الفائدة من أهل الحل والعقد؟ أن الناس يسكنون لما اتفق عليه أهل الحل والعقد. فالناس يسكنون عند الصندوق، عند نتيجة الصندوق، فأصبح الصندوق على هذا يأتي بالهدوء والسكينة المقصودة من مسألة أهل الحل والعقد. فلا بأس باستعمال هذا الأسلوب حتى يتأتى وقت للتوعية والتربية الناضجة، وحتى يعي الناس كيف يتعاملون على المنهج الأول، ثم بعد ذلك يتعامل به بصفائه ونقائه كما كان من قبل. على أنني أحب أن أنبه أن بعض الذين أغرقوا في باب السياسة يرون أن طريقة أهل الحل والعقد هذه طريقة يعني خاطئة دخلت على الفقه الإسلامي، والفقه الإسلامي منزه عنها لكن غزت الفقه الإسلامي. هكذا يقول بعض المولعين بباب السياسة، وهذا ليس صحيحا، هذا ليس صحيح، هذا موجود من أيام الصحابة رضي الله عنهم، ولا نستطيع أن نقول إنها غزو وغزت الفقه الإسلامي ولم يكن ذلك موجودا، لأن الله سبحانه وتعالى قال وأمرهم شورى بينهم وقال وشاورهم في الأمر. ولا شك أن الشورى هي تكون مع من؟ تكون مع كل الناس. الشورى تكون مع من؟ يعني مثلا أنا عاوز مثلا أعمل مسألة أتشاور فيها في اليمن، أجمع 26 مليون أتشاور معهم، 26 مليون وين مكان يسعنا؟ وبعدين هذه تكلمة هذه تكلمة، ثم بعد ذلك ننفض على الفتن والفوضى؟ لا، للناس عرفاء. النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء من يطلب أن يرد إليهم غنائمهم وفد هوازن يطلبون رد الغنائم، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: ما كان لي أنا أرد إليكم، لكن انظروا في الناس. فسأل الناس فقالوا: نعم لا بأس يا رسول الله أن ترد يعني قسمنا من الغنائم لهم. فقال: لا ندري من الموافق منكم ومن الذي لم يوافق، ارجعوا حتى يرفع إلينا عرفاؤكم. فموجود في الشريعة الشورى موجود الرجوع إلى العرفاء كبار الناس. فالذي يقول إن مسألة أهل الحل والعقل، بعض الناس عندهم غلو في السياسة لدرجة أنه يريد أن يثبت أن الأمة هي المصدر دون مسألة أهل الحل والعقل والانتخاب المباشر لأحد الناس هذا هو الطريق الصحيح، هذا ما حصل أصلا، هذا هو الوافد على الأمة. وإلا لا يعرف في تاريخ الأمة أن الأمة استفتيت من سن 18 سنة فما فوق أن كل من هو 18 سنة أصبح معه حق الانتخاب، ما حصل هذا في الأمة إلا مؤخرا. فكيف يصل بنا الأمر إلى أن نجعل الشيء الثابت بالأدلة من الكتاب والسنة ومن طريقة الصحابة ومن طريقة التابعين والأئمة من بعدهم نجعل هذا وافدا، ثم نجعل هذا الوافد هو الأصيل بحجة الأمة مصدر السلطات، بحجة الأمة الشعب هو يعني صاحب القرار. لو قال لك قائل: إيش معنى مصدر السلطات؟ إيش معنى صاحب القرار؟ ربما ينازعك في أشياء كثيرة منها، فتأتي بشيء تنازع فيه وتجعله أصلا، وتنسف قواعد الشورى وتنسف قواعد عرفاء الناس كما أشار إلى ذلك النبي عليه الصلاة والسلام: ارجعوا حتى ارفع إلي عرفاؤكم، أي تعالوا من طريق عرفائكم. وهؤلاء عدد قليل من الناس الذين كانوا في الغزو، يعني يمكن جيش ممكن يحصر، الجيش ممكن يحصره، فكيف ببقية الأمة المنتشرة في البوادي وفي المدن وفي الأمصار وفي الجبال وفي السهول وفي الرمال وفي الصحراء، كيف يقال لابد أن هؤلاء جميعا نرجع إليهم؟ هذا كلام غير صحيح. ونحن نحب للذين اشتغلوا بأمور السياسة يشكرون على أنهم يريدون أن يخففوا الظلم على الأمة بقدر الإمكان، يشكرون على أنهم يرغبون في إرجاع بعض الحقوق للأمة المنهوبة، يشكرون على أنهم يريدون أن يدفعوا المفسدة الكبرى بارتكاب المفسدة الصغرى، لكن يجب عليهم أن يحذروا من التوسع والانزلاق أمام الشعارات البراقة من هذه الأمور المحدثة الجديدة، ويجب أن يقيسوها بالشرع لا أن يقيسوا الشرع بها، وأن يجعلوها مقيدة بالشرع لا أن يقيد الشرع بها، ثم تجعل هي الأصل وما عليها أهل العلم إنما هو أمر محدث وجديد، هذا ليس بسديد. أردت أن أنبه عليه لأن هذا موجود وأشياء كثيرة تحت عنوان تصحيح المفاهيم، تحت عنوان تصحيح المفاهيم أشياء كثيرة جدا مما ثبتت بالكتاب والسنة وبطريقة العلماء تعد أنها دخيلة على الفقه الإسلامي، وأن الطريقة الصحيحة هي التي توجد في الديمقراطية اليوم. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا والجميع سواء السبيل، وأن يكفينا وإياكم شر الفتن. وإلى هنا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.